يا الله كم شدني وجده، لحمدك إجلالا لك الشكر والحمد، لك الحمد إن القرب منك وسيلة إليك، وأما البعد يا سيدي بعد. لك الحمد والأغصان مالت وسبحت وفاحت بأنسام الرضا هذه الورد، لك الحمد والأنسام بالحمد كم غدت، وبشرى رياح الخير بالشكر كم تغدو. ما أنتم اليوم قد دخلتم الكهف، وبالتالي إحنا لازم كذا نستخلص من الكهف. الاستخلاص اللي يوحي تماما ليش فرضت ان احنا نقرأ او سنة ان احنا نقرأ كل اسبوعين. وش ناخذ فقط القصص الاربع اللي ذكرين في بها. القصة الاولى قصة اصحاب الجنة، صاحب الجنة. لاحظوا الله ايش يقول في حق صاحب الجنة: واضرب لهم مثلا رجلين. لاحظوا كم افعال لله جعلنا. الله يقول انا اللي جعلته، جعلنا لأحدهما جنتين من أعنب، وحففناهما بنخل، وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر في الوقت الذي لا يوجد عن غيره، وكان له ثمر. وقول الله تعالى ولم تظلم منه شيئا، يعني كان الإنتاج حقه 100%. الله يقول أنا جعلته، أنا حففته، أنا جعلته، أنا فجرته. والرجل هذا بدل ما يقول الله قال أنا. هنا الصنمية الآن. أنا. الله يقول أنا وهو يقول أنا. ويبدأ يفتخر على صاحبه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ولاحظوا بالقول هذا إيش؟ ظلم نفسه. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. ولاحظوا هذا الاغترار، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. موش زلقه، الأرض موجود والماء موجود والعلم الزراعي موجود والبذور موجود والناس الضباح اللي يشتغلوا موجودين، إيش اللي زلقه؟ لاحظوا عندما يصل الإنسان إلى هذه الدرجة من الاغترار توقع زوال النعمة. وهذا يذكر الله في آية أخرى في قوله تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، يعني قد وصلت إلى هذه الدرجة من الزخرف، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. اللي نشتي نحن نعمله، متى ما وصل الإنسان إلى هذه الدرجة من الاغترار يتوقع زوال النعمة في أي لحظة من ليل أو نهار. لأنه لاحظوا: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. طيب، هذا الرجل وصل إلى هذه النقطة، صاحب الجنتين، إنه يقول أنا ويقول ما تزلقش هذه، العلم موجود. صاحبه يقول له: لا مش كذا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ يعني العلم، حتى العلم اللي معك من فين قالك؟ هو علمك الله إياه. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ يعني أنت كذا على بعضك، نشأتك وعلمك وتكوينك للوصول إلى هذا النضج كل الله اللي عملك، وأيضا المال اللي وهبك هو برضه هو اللي وهبك. فأن تسند الأمر لنفسك معناته هذا كفر، كفر بتغطية، يعني بفعل الله سبحانه وتعالى. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن لاحظوا هنا الرسم القرآني له دلالة بديع، ما هيش لكن أنا، كلمة واحدة لكن. ليش؟ لعدم رؤية الرجل لنفسه، ما يشوف نفسه ولا يشوف علمه ولا يسند الأمر كله لله. لكن هو الله ربي، أنا ما أقولش أنا ولا أقول علمي، مع أنه عنده علم وعنده، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحد. وبدل ما تزعر أنت وتفتخر بهذا اللي معك، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، تسند الأمر لله. لا قوة إلا بالله، تسند القوة لله والعلم لله. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أنا لا أنافسك، مش أنافسكش بعقلي ولا بعلمي، شنافسك بمعرفتي لله سبحانه وتعالى. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. صاحب ما شلش الخبر هذا يقول لك هذا كلام، كم لينا وأنا عارف طبيعة المناخ والظروف الزراعية لاحظوا الواحد لما يكون غلطان هنا في سنة أخذ لله، بمعنى أنه في واحد غلطان وماشي خطأ يرسل له الله من يبين له الحق زي ما رسل هذا لصاحبه. إذا تراجع الحمد لله، تراجع ما تراجعش القدر يشتغله. وأحيط بثمره، لاحظوا كلمة أحيط، يعني كم كان يعرف آفتين، ثلاث آفات زراعية، أربع آفات، الله قابله آفات أحاطت بالثمر ولا يدري بواحدة منين، لأنه أحيط بالمبني للمجهول. فأصبح يقلب كفيه، تخيلوا كذا، أمس حق الثمر 100%، أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، بذل كل الجهود من العلم والمال وما إلى ذلك ولا أنقذ شيء. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. بس لاحظوا الحدث هذا نقل الرجل نقلة صحيحة، رجع إلى الله ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. لكن انتما ولو تلاحظوا ايضا من بداية القصة والله يقول قال لصاحبه، جاب بالماضي، قال له صاحبه، جاب بالماضي ايضا، لكن في الاخير قال ويقول، بمعنى انه ذا كان قوله بقية العمر حقه، بانه رجع الى الله ووحد الله ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا. قد يقول قائل لو كان معه منظمة الفاو هذه الزراعية ولا كانوا بينقذوا الوضع، الله يقول لك برضو خلي بالك لو اجتمعوا أهل السماوات والأرض ما بيقدرش يعمل له حاجة، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا لو اجتمعوا أهل السماوات والأرض. تلاحظوا هنا القصة كذا بدأت توضح اغترار الإنسان بأسبابه وإسناد الأمر لنفسه، بدل ما يقول الله أعطانا، الله وهبنا، الله وفقنا، الله يسر لي، الله لا يقول أنا أنا أنا فلوسي مالي. هذه النهاية، إن الله قيض له من يبين له الحقيقة ما قبلهاش، القدر بين له الحقيقة، بين له بيان عملي، يقول له الله كذا الحين. لكن الرجل هذا عاد إلى ربه، بل يقول بعض المفسرين إنه بلغ درجة الولاية، لأنه لاحظوا قوله تعالى هنالك الولاية لله الحق، يعني حصل له رجوع إلى الله سبحانه وتعالى وتوحيد لله وبلغ هذا المقام. إذن المصيبة هذه ما هيش مشكلة، المصيبة هذه لصالحه. القدر وإيماننا بالقدر ماذا يعني؟ هذا الآن الإحاطة هذه قدر، وما دام الإحاطة هذه قدر أتت لصالحه وأرجعته إلى الله ووصل إلى هذا المقام من معرفته بالله. هذه القصة الأولى، لاحظوا القصة الأولى يعني تبين لنا أنه واحد كان ما عرفش الله، محجوب بمن؟ محجوب بنفسه، بماله، بعلمه. متى ما خرج الإنسان من هذا الحجاب، من حجاب أنا فلوسي مالي معارفي حزبي النظام الدولي كن اللي يكون، وقال الله الله بس ولم أشرك بربه أحدا، لاحظوا فتية الكهف الآن هم بهذا الوضع من التوحيد لله سبحانه وتعالى، من التوحيد لله سبحانه وتعالى. وبعدين يبين الله سبحانه وتعالى إيش مشكلتهم، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. يعني الآن بهذه العبارة يبدو مخاوفهم من إيش؟ من النظام ومن الواقع الاجتماعي، إنهم لو اكتشفون إحنا بيرجعون إحنا لحقهم الدين وش نتبهذل وش ونتوقع كذا، فجأة واحد منهم يقوم. وأنا لما نقرأ الآية دي أحيانا ما أقدرش أقاوم أقوم، اللي هي إذ قاموا فقالوا ما لنا، ربنا رب السماوات والأرض وإحنا خايفين، ربنا رب السماوات والأرض وإحنا مفاجيع، إنه إيش عملوا بنا إيش سووا بنا، طيب إيش يعني لربنا هذا؟ طيب والحل؟ الحل نقول له يا ربنا شوف لنا حل بالبساطة هذه. وبالتالي توجهوا إلى ربهم بهذه العبارة، لاحظوا ربنا آتنا من لدنك، ولما تقول من لدنك معناته الأسباب المادية دي معها ليش؟ المسألة أيوة مسألة لدنية، وإذا المسألة لدنية توقع المستحيل يكون ممكن، ما فيش حاجة اسمها مستحيل ولا في حاجة عاد ما تجيش. ربنا آتنا من لدنك رحمة، حتى ما حددوش ما هو الحل، تركوا الأمر لله وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لما طرحوا لربي ذي الطرحة قال لهم تعالوا ارقدوا، تعالوا ارقدوا لكم، ويرقدوا لهم بالكهف، وشوفوا التجهيزات اللي جهزهم الله فيها. أولا هم رقود يقلبهم واصل، قلاب قلاب إنه على الدلع، وهم رقود وربي يقلبهم، والكلب حقهم دق الكهف هكذا. الله سبحانه وتعالى جهزهم برعب، ويقول لمحمد صلى الله عليه وسلم اللي هو أشجع خلق الله صلى الله عليه وسلم، يقول له لو شفتهم لو اطلعت عليهم وهم رقود لوليت منهم فرارا. وهم رقود كيف اللي بحرروا؟ اصبر ملا، لوليت منهم فرارا، تقول لا إله إلا الله أويلد رقود. والله يقول لمحمد بن عبد الله لو شفتهم وهم رقود اشتشل نفسك وهربة، لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ليش جاب الرعب بعد الفرار هنا؟ مع أنه الفرار لابد أن يسبقه رعب، فالفرار الأول طبيعي أنه يسبقه رعب. ليش جاب ولملئت منهم رعبا؟ ما تقدرش حتى تتكلم عنهم بعد الفرار، لو فكرت أنك تتكلم عنهم تمتلئ رعب. تصوروا كذا أولاد رقود فتية جهزهم الله هذا التجهيز، ويقول لمحمد بن عبد الله لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا، وما تقدرش حتى تتكلم عنهم، إذا فكرت أنك تتكلم عنهم تمتلئ رعب ولا تستطيع الكلام عنهم. طيب البعد الثاني، لاحظوا الكهف حقهم معروف أنه الشمس من المشرق في فترة من الفترات لو معك طاقة تدخل منها، في فترة ما تدخلش منها، الشمس كده طبيعتها تمشي. في الفترة اللي الشمس ما تدخلش من الكهف حقهم يعمل الله زيارة خاصة لهم، وترى الشمس لو وقفت كده في الفترة اللي ما تدخلش الشمس عند الشروق من الكهف، لو وقفت تفرق له اشتعمل مشوار اللي عندهم واشترجع تمشي بالمسار حق. تصوروا كده أولاد فتية رقود، والله غير لهم قوانين كونية، يعمل زي ما يقولوا المبرمجين سبروتين، برنامج فرعي للشمس هذا علشان العيال هذون، يعني لو في حركة تتبع للشمس ستجد إن ماشت بنظام معين إلا تلك الفترة كان يحصل له هذا الخروج، علشان العيال هذون أو الأولاد الراقدين بالكهف في وقت الغروب ووقت وقت الشروق. غير لهم مجراتهم، غير لهم يعني الإنسان هذا قيمته ما هوش قليل عند ربي. لما يقول ربنا رب السماوات والأرض، اللي يشتي يزعر، اللي يشتي يفتخر، يفتخر بربي ولا يبطل، يفتخر لك بمخلوق أينه قالوا مات، أينه قالوا هرب، أينه قالوا راقد، ثم فلاس من أذن. فهذا فتية اعتزوا بربهم، الله سبحانه وتعالى جهزهم هذا التجهيز وهم نائمين، وغير لهم قوانين كونية و309 سنين رقود، وتصوروا كذا يصحو ويتساءلوا بينهم بين كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. لاحظوا حتى الزمن اختزلهم، لأنه الواحد مننا لما ينام لما يصحى يعرف أنه رقد 6 ساعات أكثر أقل، في علامات داخله، إما تكون قلبه الحقه كثير حاجة، المهم في علامات أنه أنا رقدته أكثر من 6 ساعات أقل من 6 ساعات هكذا. هذون كذا قاموا على الوضع الطبيعي، قالوا لبثنا يوما أو بعضهم، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لاحظوا غير لهم قوانين الزمن، غير لهم قوانين الشمس، وهم نائمين يرعبهم الخلق سواء كانوا أوادم أو غيرهم، ويجعلهم الله آية يذكرون إلى قيام الساعة، ومن ذكر الله لهم هذه اللحظات إن إحنا نتكلم عنهم، ويعلم الله كم ذكروا اليوم في الأرض. تدركوا إيش معنى الواحد إذا وحد الله سبحانه وتعالى؟ إذا وحد الإنسان هذا الله وقال الله ربي ومش ضيعناش، لن يتركنا، مش فلتناش، وشكل هذه المعطيات اليقينية عن ربه اللي بموجبه الله يعامله بها، أنا عند ظن عبدي بي. ولذلك هذا كان ظنهم بهذا الظن، ربنا رب السماوات والأرض، ما لنا رب السماوات والأرض مش قليل يعني، وإحنا خائفين عيب، عيب علينا فعلا أن إحنا نخاف ربنا رب السماوات والأرض، عيب علينا أن إحنا نقول معانا مشكلة ما ليش حل وربنا رب السماوات والأرض، يعني إذا رب السماوات والأرض بس جلس تفرق لنا، لا أكيد يعمل لنا حلول، بل يعمل لنا حل في المستحيل كما ترى، يغير لك قوانين الزمن، يغير لك قوانين المكان، يغير لك ما يشاء، الأمر لله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما يصل الإنسان إلى هذا اليقين بالله سبحانه وتعالى كذا، خذنا عبارة وافية، ما فيش مستحيل في حياتك، مش ما فيش ممكن، ما فيش مستحيل في حياتك. طيب لاحظوا ذن الآن في تياعدهم كذا، الله سبحانه وتعالى يكرم من عباده من يشاء، يكرم من عباده من يشاء، هذم كان عندهم مشكلة وحللهم ربه، لكن من كرامة الله لعباده أن يمكن لهم في الأرض ويخلوهم يحلوا مشاكل أهل الأرض، مشاكل أهل الأرض. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليهم عليكم منه، هذه السي في حقه، السيرة الذاتية، ومعروف السيرة الذاتية، فلان ابن فلان تخرج من مكة، الله قال أنا أجيب لكم خبر واحد عنه بس، ما عشان أجيب لكم كل المعطيات حقه. إنا مكنا له في الأرض، زي ما قال عن صاحب الجنتين، جعلنا له، حففنا، والرجل هذا يعلم إنه الله اللي مكنه، إنه الله اللي مكنه نتيجة توحيده لله سبحانه وتعالى ومعرفته لله. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، يعني أي قضية يريد أن يصل إليها يعرف السبب الموصل إليها أشهر، سواء كانت مشكلة فردية ولا مشكلة أممية. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا. تصوروا كذا رجل يحل مشاكل أهل الأرض من شرقها إلى غربها، رجل يصل حاله إلى أن الله يقول له اعمل ما شئت، قلنا يا ذا القرنين، من غير قيود، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. ليش؟ لأن الرجل قد وصل إلى هذا الكمال، لن يعمل إلا مراد الله، اللي يعذبه مراد الله أن يعذبه، واللي يحسن إليه مراد الله أن يحسن إليه. صوروا كذا لما يصل الإنسان إلى هذا العمق، فلا يفعل إلا مراد الله في عطائه ومنعه، كما في قصة سليمان أيضا لما يقول الله هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، اللي اشتعطوا صح واللي ما اشتعطوا صح. يعني لما يصل الإنسان إلى هذه الدرجة من التمكين يكون كل فعله مراد الله، سواء كان كذا أو كذا، لأنه خلاص قد حصل له التمكين وقد يسير على مراد الله. ثم يفصل الله سبحانه وتعالى في قصة من أصحاب أذفنا القصة الأخيرة اللي هي قصة يأجوج ومأجوج. وصل إلى قوم لا يكادون يفقهون قولا، معهم بياس بس وما يفهموش القوانين ولا يعرفوا كيف يوظفوا البياس هذه، ولا وأن البياس مش هي اللي تحل كل المشاكل، وأنه لا يكادون يفقهون قولا. قالوا، لاحظوا إيش المشكلة اللي طرحنا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا في ندلز عن بياس على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ لاحظوا إيش قال لهم ذو القرنين، قال ما مكنني فيه ربي خير، ما نش بحاجة بيسكم، ما مكنني فيه ربي خير، طيب فأعينوني بقوة. ما تلاحظوا شنو في تضارب بين العبارتين؟ كيف العبارة الأولى يقول لهم ما نش بحاجتكم، والعبارة الثانية يقول لهم أعينوني بقوة؟ هذا من إدراكه وعلمه بقانون السببية. كيف؟ شوفوا، قد تجدوني هذه بحياتكم في إنسان تجيش تساعده ما تقدرش، أنت شخصيا، وفي واحد ثاني تساعده بسهولة جدا، تقول إيش معنى؟ إيش معنى إذا قدرت تساعده وإذا ما قدرت تساعده؟ وأظن هذه حصلت بحياتنا كلنا يعني. في قانون لله في السببية، وهو شوفوا، أي واحد صاحب مشكلة مفتاح المشكلة بيده هو، إذا ما عمل إيش ما تقدرش تساعده ولو أنت ذو القرنين. مرة ثانية، أي واحد عنده مشكلة، من سنن الله سبحانه وتعالى إنه جعل مفتاح المشكلة بيد صاحب المشكلة، إذا ما عمل إيش ما تقدرش تساعده إطلاقا. طيب ايش القصد هنا؟ هذا اللي اقول لهم ذو القرنين، اشرح لهم القانون هذا، فاعينوني بقوتين. ايش القوه؟ انتم تشتوا حل، ايوه نشتي حل، خلاص اشتغلوا، خلاهم هم اللي يشتغلوا، مش معاكم بياس واشتغلوا تتفرقوا للخلق. فاعينوني بقوه، اجعل بينكم وبينهم ردما، الحل اللي طلبتونه ما هو الصحيح اللي هو السد، الحل الصحيح الردم. ولذلك إلى الآن لم يعني مع تقدم العلم إلى الآن لم يكتشف العلم الحديث أين هم هذو يأجوج ومأجوج. طيب أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد، وظفهم هم. يعني صاحب المشكلة إذا في أبعاد يقدر يعملها، إذا ما عملها شو ما تقدر تساعد، إذا ما بدش كذا بفعل يساعد نفسه مش تقدر تساعد نفسه، مش تقدر تساعده. آتوني زبر الحديد، هم اللي آتوا، حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا، هم اللي نفخوا. الحاجة اللي ما يقدرش يعملونه هو يعمله، قال آتوني أفرغ عليه قطرة، فشكل لهم الحل هذا. والقانون هنا، القانون الجميل في السببية، إنه أي مشكلة عند صاحب مشكلة في جهد، إذا ما قام بشو ما تقدر تساعده. قانون السببية هو هكذا، إذا ما بذلش الجهد الصحيح في حل مشكلة ابتداء ما تقدر تساعده. فتشوفوا إذن هنا ذو القرنين مكنوا الله سبحانه وتعالى هذا التمكين إنه يحل مشاكل الأرض، ووصل بهذا التمكين إلى أن الله يقول له افعل ما شئت، لأنك مش تفعلش إلا مراد الله سبحانه وتعالى. وقدر الرجل هنا مكنوا الله من فعل الأمر الشرعي والأمر القدري، الأمر الشرعي والأمر القدري. بينما قصة الخضر إن صحت، ولا الأولى أن نقول قصة العبد الصالح مع موسى، كان فقط متخصص في البعد القدري، العلم اللي وهبه الله إياه في البعد القدري فقط. ليش؟ لأنه مرحلة الشرع ما يشتغلش، مرحلة اللي ظهر فيه بيء الشرع ما هلوش. لأنه لاحظوا زي ما قلنا أول إنه الملك اللي مفروض يحمي الناس ويحمي المساكين ويدافع عنهم هو اللي يأخذ حقه. طيب إيش من مفروض هنا؟ وإيش من شرع هنا عاد؟ ملك يأخذ كل سفينة غصبا، هذا النظام. والقاعدة الشعبية، القاعدة الشعبية ناس ما يأكلوش جيعان، تصوروا هذا يقولوا لهم يا جماعة احنا جياع، ومنهم أفضل اثنين في الأرض حينها، احنا جياع يعزمون احنا حتى يعتبرون احنا ضيوف، هذا لا يعرف مقاييس ضيوف ولا ضيافة ولا يأكلوا جيعان ولا. هي تصوروا الآن النظام هذا طبيعته يأخذ حق المساكين، والقاعدة الشعبية هذه طبيعته يأخذ حق، يعني ما يأكلوش جيعان. ايش من مفروض تتكلم عنه؟ ايش من مفروض تتكلم عنه؟ وفي الواقع هذا كله في اثنين صالحين، الاثنين الأبوين المؤمنين في الواقع هذا. فالحلول هنا قدرية اللي عمل بالعبد الصالح. ولو تلاحظوا القصة حق العبد الصالح ما هي زي حق ذو القرنين من مشرق الأرض إلى مغرب الأرض، من قرية إلى قرية تكاد تكون في إطار إقليم واحد، حلول في إطار إقليم واحد ما هيش على مستوى الأرض كله. فيقول له موسى هل أتبعك آلا؟ قال له مش تقدرش، أنت صاحب مفروض والمفروض والمفروض والمفروض، أنت صاحب شرع والشرع ما يمشي شونا، والقدر حلوله خارجة عن نطاق العقل مش تقدرش تصبر. قال له لا، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر. فطلب منه حاجة واحدة فقط، أنه ما تسألش ليش عملته كذا، ما تسألش ليش، لأنه يمثل القدر، كما أنك ما تقولش ليش الله عمل كذا، ليش الله ابتلاني، ليش الله، ما هو صحيح. فالله يقول له، يعني الرجل هذا يقول له صحبتك لي هذا الشرط فيها، أنه ما تسألنيش إلا إذا أنا اللي أشرح لك. قال له ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. لاحظوا نحن نقرأ كذا، ما تصوروا واحد شخرق سفينة وفي بركاب وفي بأصحاب سفينة وفي، ولا حد لاحظه، لا حد لاحظه. هذا من التمكين أيضا، يعني عمل المسألة بسرعة وبدقة ما لم ينتبه لها أحد إلا موسى نتيجة الصحبة بس. ولا سفينة، يعني تصور أنت كم حق القرم حق الخشاب، ولا كم يشتري لك كيد، وكم يعني وكم حجم الفتحة اللي تغرق السفينة. لكن هؤلاء قد مكنهم الله سبحانه وتعالى من أنهم يفعلوا الفعل على هذا النحو من السرعة وعلى هذا النحو من القوة الذي يؤدي الغرض. قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي، مش قلت لا. الثاني جزعوا كذا قرية، كذا تصوروا قرية في بأولاد يلعبوا، وقتل الغلام ولا حد أخذ باله، ولا أحد أخذ باله، هي تمام زي حق السفينة. ولم يدرك الأمر إلا موسى نتيجة الصحبة بس. قال له قتلت نفسا زكية بغير نفس. قال له مش قلت لك مش تفهمناش ولا تقدر تصبر. قال له خلاص اسمع، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، خلاص أنا قد، أنا ظاهر أننا ما. ووصلوا للقرية هذيك اللي ما أكلوهمش، صوروا واحد غريب في قرية قبل شوية وهو يقول لأصحاب القرية نحن جياع أكلون إحنا وما يأكلوهمش، ويبنوا جدار وأصحاب القرية يسكتوا، أصحاب القرية يسكتوا، يعني أنتم غرباء وجئتم ونونا وتعملوا جدار وإحنا نتفرق لكم. برضو عملوا بطريقة لم يدركها أحد. أيوة هنا هي كيف، مش نقدرش نستوعبها كيف، أيش من سرعة عطوا الله وأيش من قوة وهب الله، ربما مسح مسحة كمان يدري. الجدر اللي كان بيفلت الآن استند و... ما يعلم الله كيف. لكن الشاهد هنا، الشاهد أنه هذا قد مكنهم الله هذا التمكين، وقدوا يعمل الشيء غيب اللي يشتغل، غيب اللي يشتغل، أسباب غيب معايش، أسباب شهادة اللي تشتغل، لأنه البعد بعد قدري، والقدر هو مسألة غيب، نحن نؤمن به بالغيب، نسلم به تسليم. أيوة فلاحظوا الآن الحلول اللي طرحه هو. لو وقفنا مع السفينة، طيب اللي أخذ السفن حقهم الملك، في ناس أخذ سفنهم أكيد، لأنه قال يأخذوا كل سفينة، بس كل سفينة سليمة. الرجل هذا عاب السفينة وبالتالي ذي مش يأخذها. طيب اللي أخذهن السفن أخذهن قدرا برضو، بمعنى أنه أصحاب السفن هذون قد عملوا من الأعمال ما يحكم عليهم القدر أنه تأخذ السفينة حقهم، عملوا من الأعمال استحقوا بموجبها أن تأخذ سفنهم، هذن استحقوا بموجب الأعمال السابقة أن تخرق السفينة حقهم مش تأخذ، وكان الخرق لصالحهم. لأنه لما نتكلم عن حل القدر، المشكلة هي الحل، المشكلة ما دام أنت نسبت لله ولقدر الله فهي الحل. ولو قيل لأصحاب السفينة، لو قالوا لهم أنه شوفوا الملك شي يأخذ السفينة حقكم، لكن لو عبتوني مش يأخذش، كانوا شخصقونهم. فالقدر لا يفهم إلا بعد مرور المشكلة. فمن فهم المشكلة على هذا النحو ونسبها لقدر الله يرى الحل، يرى الحل. واللي ما فهمش على هذا النحو يتذمر ويسخط، مش يعمل بتذمره وتسخطه، تذمره وسخطه لن يصحح من الوضع شيء. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أيضا قتل الغلام كما ترى كان حل، لأن الابن عاد صغير، ولو أخذ بهذا السن شو راح ينتظر لبوتول بالجنة، بينما لو كبير شو دخلهم النار. لو طرح هذا الأمر للأبوين أنا أقول كانوا يقتلونهم. فأنا قصدي أنه هنا القدر لما يعمل مشكلة، المشكلة هي الحل، المشكلة هي الحل. وهنا فن الفهم في الحياة، حكاية نحن ما نشتيش مشاكل، نحن نشتي نعيش بدون مشاكل، هذا كلام ما هو صحيح، ما هو صحيح خالص. الحياة طبيعتها المشكلة، الحياة طبيعتها المشكلة، والمشكلة هي عبارة عن إيش؟ عن شرح لطبيعة الحياة. هذا الإنسان يستوعب الحياة وأنه الحياة مشكلة، ويصبح كيف يقبل المشكلة ويرى الحل حقها. مجرد قبوله للمشكلة هذا يعتبر حل بذاته، مجرد قبوله للمشكلة يعتبر حل. فالقدر، القدر هنا لصالح الإنسان، لصالح الإنسان قطعا. ولهذا لاحظوا كان خرق السفينة لصالح أصحاب السفينة، وقتل الغلام كان لصالح الغلام وأبوي، وإخفاء الكنز كان لصالح الأولاد. وبعدين القدر لما يعمل لك حل، قد يكون أنت ما معكش عمل صالح عملته بموجب القدر ينفعك. تصوروا القدر دور لهم عمل صالح من أب سابق، وأما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا. بعض المفسرين قال الجد السابع، مدري الجد التاسع، يعني القدر لما يشتي ينفعك ومعكش حاجة كذا يقول لك شنو شل لك من حق، من حق أبوك ولا من حق جدك. يعني إذن القدر يبحث عن مصلحتك، بل القدر مصلحتك، عين مصلحتك القدر. وأن تصل إلى إدراك هذه الحقيقة وتقول ما أمرك الله أن تقول، مثل قول الله تعالى قل لن يصيبنا، لنا ما قالش علينا، لاحظوا يعني المصيبة لصالحك ما هيش عليك، على هذا الأساس اللي شرحناه. ولا مش خرق السفينة مصيبة؟ كانت لصالحهم. قتل الغلام مصيبة؟ كانت لصالحهم. اللي استوعبوا القدر يأمرهم الله أن يقولوا هذا القول، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا مش علينا. فمتى ما وصل الإنسان إلى أنه يستوعب المشكلة على هذا النحو، ما يتضجرش، ما يسخطش، ما يرى المشكلة هي الحل، يرى المشكلة هي الحل ويحصل له هذا الرضا، يبقى تصور واحد وصل إلى هذا العمق من الفهم بايش تخوفه عاد؟ انه قد يشوف اي مشكله كتب الله اذن الله به، وما دام كتبها الله ولا اذن الله بها فهي لصالحي 100%. اين اخرج، اين يصبح الاشكال؟ يصبح الاشكال انه الواحد يبدا يقول تامروا علينا، اذن يقروا بعدنا، اذن ما هو صحيح. بينما القدر لما يعمل مشكله للواحد يقول لك راجع حساباتك مع ربك، راجع حساباتك مع ربك. وهذا اللي قد وصلوا الى ادراك القدر سماهم الله في كتابه الربيون، اي الربانيون. ولاحظوا هذه الايه اللي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. صوروا جيش بقياده نبوه وقوام الجيش ربيون، تتوقع انتصار زلزال الارض، واذا بالايه تفاجئك انهم هزموا. بس المفاجأة الأكبر إنه الهزيمة ما هزتهمش، لأنهم يقرأوا الأحداث على هذا النحو: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. يقول لك أكيد الإصابة هذه لصالحنا، الله يشيش نحن نصحح مسار، نصحح مسار، غلطنا في السير السابق، مع أنهم هم مقاتلوا في سبيل الله كانوا، لكن أكيد في هذا المشوار حصلت لهم أخطاء، فالله سبحانه وتعالى يريد أن يحقق لهم نصر أكمل، فحصلت هذه المصيبة قرأوها على هذا النحو: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. يقول لك نحن خرجنا في سبيل الله وأجرنا حاصل عند الله سواء انتصرنا أو لم ننتصر، وبالتالي ما تفرقش. البعد الثاني: فما وهنوا لما أصابهم، لاحظ الماضي لم يهزهم، وما ضعفوا من أنهم يعيدوا المحاولة من جديد. يقول لك نحن سنحاول من جديد والله معنا. وما استكانوا من قوة الأعداء، ليكن العدو بأي قوة. يقول لك ربي معي، ربنا رب السماوات والأرض. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، صححوا الماضي حقهم، وما ضعفوا من إعادة المحاولة، وما استكانوا من قوة الأعداء، والله يحب الصابرين. طيب لاحظوا قراءتهم للحدث كيف كان: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. ما قالوا استآمروا علينا، خدعون احنا، مكروا بنا، لا لا. يقول لك في اخطاء عملناها واحنا عرفنا اخطاءنا، وبالتالي نحن نعتذر الى الله من هذه الاخطاء، بل في بعض الامور قد اسرفنا في الخطا فيها، فصححوا ماضيهم بقولهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبتوا حاضرهم بطلب السند من الله، وثبت اقدامنا، نحن مش راكنين على انفسنا ولا راكنين على قوتنا، ولا راكنين على تثبيتك أنت يا رب، وانصرنا على القوم الكافرين. لاحظوا صححوا ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم بالعودة إلى الله. هذه هي القراءة الصحيحة للمصائب والأحداث. ولذلك لاحظوا بعد هذه القراءة إيش قال الله: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الربانيين المحسنين. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم.